المحظورات يمكننا أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام حتى يسهل حفظها. يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام حتى يسهل حفظها: محظورات على الرجال خاصة، محظورات على النساء خاصة، محظورات على الجميع. محظورات على الرجال خاصة، محظورات على النساء خاصة، محظورات على الجميع.